ابنه. قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان خير أهل زمانه. حدثنا سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه. الله أكبر. قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرب والمأثم. وقلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرب؟ قال إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الاستعاذة من شر السمع والبصر بالله. قال أخبرنا الحسين بن إسحاق قال أنبأنا بن عامر قال أن حدثنا أسعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شطير بن شكل أخبره عن أبي شكل بن حميد أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذ أن أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ما وخالف واقع في لفظه. باب الاستعادة من شر البصر بالله. قال أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجرح قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شطير بن شكل عن ابن حميد عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني. يعني ذكره. باب الاستعادة من الكسر بالله. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد بن قال حدثنا حميد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه وابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال. قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. باب الاستعادة من العجز بالله. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم أنه قال لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقوى وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لا. اللهم آمين آمين آمين بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. باب الاستعادة من الذلة بلي. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعد بن ياسر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. خالف الأوزاعي قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو وهو الأوزاعي وقال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. وبأخبر أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن إسحاق بن عن إسحاق عن سعد بن ياسر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. باب الاستعاذة من القلة بالله. قال أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الوحدي يعني الأوزعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن أظلم أو أظلم. باب الاستعادة من الفقر بالله. قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وابن قال حدثني موسى بن شبد عن الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال حدثني جعفر بن عياض أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. اللهم إنا نستعيذ بك مما استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا وبليه قال أخبرنا محمد بن لثان قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان يعني الشحامة قال حدثنا مسلم يعني ابن أبي بكرة أنه سمع أنه كان سمع والده يقرأ في دبور الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفقر وعذاب القبر. فجعلت أدعو بهن فقال يا بني إني أنا علمت هؤلاء الكلمات. وقلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. باب الاستعاذة من شر فتنة القبر بالله. قال الله أخوه بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسح الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهوى الحرم والمأثم والمغرم. باب الاستعادة من نفس لا تشبع به. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعد عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من قلب لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. باب الاستعادة من الجوع به. قال أخبرنا محمد بن علي قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن أجلان عن المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. باب الاستعادة من الخيانة به. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن أجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئس البطانة. باب الاستعادة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق به. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا دبارة عن دويد بن نافع أنه قال قال أبو صلاح قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم من باب الاستعادة من المغرم بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليمان الحمصي وقال حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقيل له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقال إن رجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الاستعادة من الدين. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التوجيبي أنه سمع دراجا أبا السمحي أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل يا رسول الله تعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وبأخبرنا محمد بن وشرين قال حدثني عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراج أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل تعدل الدين بالكفر؟ قال نعم. بلي باب الاستعادة من غلبة الدين بلي. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال أنبأنا ابن وابن قال حدثني حويي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمة: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. باب الاستعادة من ضلع الدين بلي. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا القاسم وابن يزيد الجرمي عن عبد العزيز قال اخبرني عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. باب الاستعادة من شر فتنة الغنى وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم اني اعوذ بك من الكسل والكرأ والهرم والمغرم والمأثم. باب الاستعادة من فتنة الدنيا بليه. قال اخبرنا محمود بن غنان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير انه قال سمعت مصعب بن سعد قال كان سعد رضي الله تعالى عنه يعلم هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر بليه. قال اخبرني هلال بن العلي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الاودي قال كان سعد رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكذب الغلمان ويقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاه: اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر، واعوذ بك من فتنة الدنيا عذاب القبر بالإيقال. أخبرنا أحمد بن فضلة عن عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر وبالإيقال. أخبرنا سليمان بن سلم بن سلم البرخي هو أبو داود المصاحبي وقال أنبأنا النضر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر وبالإيقال. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا مصحك عن عمرو بن ميمون قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. وبأخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن مصحك عن عمرو بن ميمون أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل قال باب الاستعادة من شر الذكر وبالإيقال. أخبرني عبيد بن عبيد بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شوتير بن شكل بن شكل بن حميد عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني يعني ذكر باب الاستعادة من شر الكفر وبالإيقال. أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال حدثنا من وابن قال أخبرني سالم بن غيلان عن دراج بن أبي صمح عن أبي الهيثم عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل ويعدلان قال نعم باب الاستعادة من الضلال وبالإيقال. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله يا ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. باب الاستعادة من غلبة العدو بالإيقال. أخبرني أحمد بن عمرو بن صبيح قال حدثني ابن أبي قال أخبرني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي وعن عابد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. باب الاستعادة من شماتة الأعداء. وأخبرنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن أبي قال قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. باب الاستعادة من الهرم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن لادي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمدم وأعوذ بك من شر المزع الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. باب الاستعادة من سوء القضاء وبالإيقال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن سمين عن أبي صالح عن إن شاء الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة: من ترك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء. قال سفيان: هو ثلاثة فذكرتها أربعة لعلي أني لا أحفظ الواحد الذي ليس به. باب الاستعادة من ترك الشقاء وبالإيقال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء وترك الشقاء وجهد البلاء. باب الاستعادة من الجنون. وبأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ميمون عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. باب الاستعادة من عين الجان. وبأخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس. فلما نزلت المعوذة أخذ بما وترك ما سوى ذلك. باب الاستعادة من شر الكبر وبالإيقال. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى حدثنا حسين عن زائدة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. باب الاستعادة من عرض للعمر وبالإيقال. أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن جبدة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من عذاب القبر. باب الاستعادة من سوء العمر بالإيقال. أخبرنا عمران بن مكان قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أبا عن عمرو بن ميمون أنه قال حججت مع عمر رضي الله تعالى عنه فزمته يقول في جمع: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر وأعوذ بك من عذاب القبر. باب السعادة من الحول بعد الكور بالإيقال. أخبرنا زهر بن جميل أنه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عن عبد الله بن سارجيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال وبالإيقال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سارجيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. باب السعادة من دعوة المظلوم. وأخبرنا يوسف بن أحمد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سارجيس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. باب الاستعادة من كآبة المنقلب بالإيقال. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخزعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال: لما أنت صاب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. باب الاستعادة من جار السوء بالإيقال. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعوذ بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك. قال رحمة الله عليه: باب الاستعادة من غلبة الرجال بالإيقال. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه: التمس لي غلما من غلمانكم يخدموني أو يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما نزل فكنت أسمع ويكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعاجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. باب الاستعادة من فتنة الدجال وبالإيقال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصعد بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال: وقال إنكم تفتنون في قبوركم نعوذ بالله. باب الاستعادة من عذاب جهنم وشر المساح الدجال وبالإيقال. أخبرنا أحمد بن حفص بن عابد الله قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات بالإيقال. أخبرنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. باب الاستعادة من شر شياطين الإنس. وبأخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشاش عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه فجئت فجلس إليه فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. فقلت: أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. باب الاستعادة من فتنة المحيا وبالإيقال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وبأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جبرة قال أخبرني على ابن عطاء قال: سمعت أبا عقبة حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتعوذ من خمسين يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وبالإيقال. أخبرنا محمد بن بشر عن محمد وذكر كلمة معناها قال: حدثنا جبد عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة الهاشمية قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال ينزل به. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة عن يعلى بن عطاء عن ابي علقمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى من فيه الى فيه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسعدوا بالله من 50 من عذاب جهنم وعد بالقبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال باب الاستعادة من فتنة الممات. قال اخبرنا قتيبة عن ملك عن ابي زبير عن طوس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن يقول اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال اخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن طوس عن ابي هريرة وابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعوذ بالله من عز وجل من عذاب الله اعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال باب الاستعادة من عذاب القبر. قال الحارث ابن مسكين نقرة علي وانا اسمه عن ابن القاسم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات باب الاستعادة من فتنة القبر. بلي قال اخبرنا ابو عاصم انه قال حدثنا القاسم بن كثير المقري وعن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن ياسر ان سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي اللهم اني اعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصاب سليمان بن سنان باب الاستعادة من عذاب الله. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اعوذ بالله من عذاب الله اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من فتنة المحيا والممات اعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال باب الاستعادة من عذاب جهنم. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا ابو عامر قال انبانا ابو عامر العقدي وقال حدثنا شعبه عن بوديل بن مسرد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال باب الاستعاذة من عذاب النار. بلي قال اخبرنا محمود بن غلان قال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابو عامر عن يحيى انه حدثه وقال اخبرني ابو سلمه قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال باب الاستعادة من حر النار. بلي قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وعن سفيان بن سعيد عن ابي حسان عن جسرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل اعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وبيخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن زيد بن ابي حبيب عن سليمان بن سنان المزني انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر ومن فتنه الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن حر جهنم. قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب. بلي قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو الحصي عن ابي اسحاق عن يزيد بن ابي مريم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من سال الله الجنه 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخلوا الجنة من الشجرة من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجروا من النار باب الاستعادة من شر ما صنع. وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة في أبلي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ان سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم اني اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قال حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قال حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. خالفه الوليد بن عقبة وبليه قال رحمة الله عليه نعم يصبح حتى حين يصبح موقنا بها، فمن تدخل الجنة وإن قال حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. قال فهو الوليد بن ثعلبة باب الاستعاذة من شر ما عمل وذكر الاختلاف عليه. لا نرب لي قال أخبرني يونس بن عبد العال عن ابن أبن قال أخبرني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن عبيدة بن أبي لبابة أن ابن يساف حدث وأنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبلي قال أخبرني عمرو بن بكر قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبيدته قال حدثني ابن يساف قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان أكثر دعائي أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. وبيخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن يسف عن فروة بن نوف لأنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبلي قال أخبرنا النذر عن أبي الأحوص عن حسين عن هلال بن عن هلال عن فروة بن نوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل. وبذي قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا النواد بن عن أبي عن حسين عن هلال بن يسف عن فروة بن نوفل أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت حدثني بشيء ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو به. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبأخبرنا محمد بن غالي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين أنه قال سمعت هلال بن يسف عن فروة بن نوفل أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. باب الاستعاذة من الخسف. بلي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن ذكان عن عبادة بن مسلم قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحت. قال جبير والخسف. قال عبادة فلا يدري قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول جبير انه بليه. قال اخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان بن معاويه هو ابن معاويه عن علي بن عبد العزيز عن عباده بن مسلم الفزاري عن جبير بن ابي سليمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في اخر اعوذ بك من ان اغتال من تعدي يعني بذلك الخسف. باب الاستعاذه من التردي والهدم. بليه قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن سعيد عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي الياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الترد والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. وبليه قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صفينا عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهتم والغم والحرق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا أعوذ بالله وأعوذ بك أن أموت لديغا. وبليه قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا صفي مولى ابي ايوب الانصاري عن ابي الاسود السلمي هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحريق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا. بقول استعاذتي برضاء الله من سخط الله تعالى. وبليه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثني الاعلى بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرد عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراش فلم أصب فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخماص قدمي فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك باب السعادة من ضيق المقام يوم القيامة. وبيخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب أن معاوية بن نصران حدث وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي وشامي عزيز الحديث عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل وقال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشرا ويسبع عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي وادني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة يقول استعادة من دعاء لا يسمع بلي. قال أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وقال أبو عبد الرحمن سعيد لم يسمع من أبي هريرة بل سمعه من أخي عن أبي هريرة وليه قال أخبرنا عبيد الله بن فضلة بن إبراهيم قال أنبانا يحيى يعني ابن حبيب وقاء ابن يحيى قال أنبانا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخي عباد بن أبي سعيد عنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أنه كان نعم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع باب الاستعادة من دعاء لا يستجاب بلي. قال أخبرنا واصل بن عبد العنا عن ابن فضل عن عاصم بن سلمان عن عبد الله بن الحارث أنه قال كان إذا قيل لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به ويأمرنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم هذه نفسي تقوى وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لا تستجاب. وبأخبرنا محمد وشهر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن شعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله يا ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. آخر كتاب الاستعادة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الآشر ربي أسر وأعني يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم أبو تعليم الخبر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني وقراءة عليه في بدر قال أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر رضي الله تعالى عن اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاء فيها تنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرأت عليه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقلت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا باب ذكر الشرب الذي أريق بتحريم الخمر بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبر أمه قال بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم. وقالوا إكفى فكفى فقلت لأنس ما هو قال البصر وتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمر يومئذ فلم ينكر أنس بن مالك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله يعني ابن المبارك عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة براد من الأنصار رضي الله تعالى عنهم فدخل علينا رجل فقال حدث خبر نزل في تحريم الخمر فكفأنا. قال وما هي يومئذ إلا الفضيخ خالد البصري والدمري. قال وقال أنس رضي الله تعالى عنه لقد خرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ بلي. قال أخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر حين حرمت وإنها لشرابهم وإنه لشرابهم البصر والتمر باب استحقاق الخمر لشراب البصر والتمر بلي. قال حدثنا اخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني ابن عبد الله قال البصر وتمر خمر بلي. قال اخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار انه قال سمعت جابر بن عبد الله قال البصر وتمر خمر رضع والاعمش بلي. اخبرنا القاسم بن زكريا قال ابن عبيد الله عن شعبة عن الاعمش عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب وتمر والخمر باب نهي البيان عن شربين نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر وبلي. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم عن البلح والتمر والزبيب والتمر وباب خليط البلح والزهو بلي. قال أخبرنا واصل بن عبد الله قال حدثنا ابن فضل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه وجزى عن المسلمين خيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحمدمي والنزفة والنقر وأن يخلط البلح والزهو بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الدبي والنزفة وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر وبلي. قال أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوى التمر والزبيب والتمر باب خالد زوى الرطب بلي. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله يعني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال لا تجمع بين التمر والزبيب ولا بين زوى الرطب بلي. قال أخبرنا محمد بن نتان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا باب خالد زوى البصر بلي. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو ابن طمان عن عمر بن سعيد عن سلمة عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط زوى التمر والزهو والبصر باب خالد البصر والرطب بلي. قال أخبرنا أخو بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبصر والرطب بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلطوا الزبيب والتمر والبصر والتمر باب وخريط البصر والتمر وبلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البصر والتمر جميعا وبلي. قال أخبرنا واصل بن عبد الله عن ابن فضل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والناقر وعن البصر والتمر أن يخلط وعن الزبيب والتمر أن يخلط وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلط الزبيب والتمر جميعا. وأخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يزيد قال أنبانا حميد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال البصر وحده حرام ومع تمر حرام وبه. قال قال رحمة الله عليه أبو خالد التمر والزبيب بلي. قال أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن مساء بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن أبي عمرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد التمر والزبيب وعن التمر والبصر بلي. قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن أنه قال أنبانا الحسن بن وقد قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب وعن التمر والبصر أن ينبذ جميعا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. أحسن الله إليكم سيدي كما أحسنت إلينا، وأستأذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله شيخي غدا الختم، إن شاء الله غدا ختم سنن النسائي إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد في أمان الله شيخي. سأستأذن الشيخ إن شاء الله في صباح اليوم، سأستأذن فضيلته يعني أن نستسمح في زيادة ربع ساعة للخدمة إن شاء الله تعالى، ومن ثم نشرع بعد ذلك في قراءة ما يسمى بختم الخدمة، اللي هي قراءة الأجزاء الحديثية المتعلقة ب مثلا جزء حديثي في ختم البخاري، جزء حديث في ختم مسلم، وهكذا حتى تتم على خير إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والإخلاص والسداد، وأن ينفعنا بما قرأناه، وأن يجعله برحمته سبحانه وتعالى حجة لنا يوم الدين لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.